ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع أفعال المقاربة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بعد عسخ لولق أوشك قد يرد، بعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد. هذا القسم كبر القسم الثاني من أفعال هذا الأفعال الثلاثة: عسى أو شكى يخلو لقى، من أفعال هذا البال التي تكون تارة ناقصة وتارة تكون تامة، تكتفي بالمرفوع فقط. هذا معنى البيت. هذا قد يرد غينا، قد ياتي غينا استغناء بأن يفعل بأن المصدرية والمضارع الذي عن ثاني فقيد وهو الخبر بعد أوسكا، خاص هذا بأوسكا وعسى بعد عسى وأوسكا وخلق. ولكن كثير من المدرسين ما يعرفون، أنا قلت لكم وجاءت عساس القرآن في سورة البقرة تامة، اكتفت بأن وما دخلت عليه المضارع الذي في موضع فاء، مثل قوله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كان الخبر ما سبق عساه لك تم، واضح؟ بس هذا قليل يبدو يا أخي، روح حد. ولهذا قال قد يرد، مالك شغل جاء في كتاب. طيب ما قلنا هذا فاضي، روح. لا، وقال قد حصل تحقيق. هذا عبد الحميد يقول: أنا قلت لك هذا جاء في القرآن، هذا معنى قبل ابن مالك. بعد عسخل يغلق أو شق الدين بأن يفعل بأن وما عن ثاني ما هو الخبر فقيدة، ما له عسى أن يقوم زيد، عسى هناك ما له، أو شك أن يقوم زيد، يخلو لقى أن يقوم زيد. هانتبه، ما فهم؟ هذا الحكم وهو الاستغناء بأن وما دخلت عليه بعد هذه الأفعال الثلاثة من أفعال هذا الباب، إذا لم يذكر الإثم قبل الأفعال هذا أو لم يذكر بعد المضارع الذي بعد المضارع الذي اقترن بأن. وأما إذا كان إيش تقدم الإسم بعد عسى أو خلق لك أو سكى من أفعال هذه، هناك تحتمل وجهين: أن تكون تامة وأن تكون ناقصة. هذا مثل زيد عسى أن يقوم، فاهم ولا؟ الآن تحتمل أن تكون عسى هذا، أن تكون ناقصة، أن تكون تامة، وهذا عند الحجازيين. أي نعم. وتحتمل أن تكون إيش؟ ناقصة فيه اسمه مستتر راجع إلى ذي. هذا معنى البيت الثاني: وجريدا عسى. أو ارفع مضمنه. ما هو هذا خاص بعسى كما ظنه كما ظنه ابن عقيل؟ ليس خاص بعسى، وكذلك أوسك وكذلك خلق كما قاله الاسمون وقاله يعني التصريح وقاله الكتب الكاملة. انتبهوا يا أخي، لذلك قلت لكم هذا الأبيات هذا أحتاج إلى الشرح. أو ذكر الاسم بعد المضارعه تحتمل كمان ان تكون ناقصه وان تكون تامه. واما اذا لم يذكر قبل عسى ولا اخلف لقى ولا وسكى فعله قبلها او بعد ان يقوم وهناك واجب ان تكون عسى وخلف لقى واوسكى يعني تامه، مثل قوله تبارك وتعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ما فهمتم؟ هذا معنى القول وجاري من عسى او صعب مضمرة بها اذا تبقى قبلها قد يوقع. يعني ما تكون ناقصه يا شيخ، احتمال الناقصه الا اذا تقدم اسمها عليها. اذا تقدم الاسم على عسى او يخلي ورقه او شك او تاخر عن المضارع عاد واجب ان تكون هذه لا تعتم مثل ابو عطاء تكره وصول. وين الخبر؟ اثق اكتفت بمرفوع. اكتفت بمرفوع. لو قلنا عسى زيد ان يقوم، زيد عسى ان يقوم، يكون المصدر المؤول فعل عسى زيد عسى قيامه. لو قلنا زيد عسى ان يقوم، زيد عسى ان يقوم، هناك اختلف فيه العرب. العرب الحجازي هنا يقول الثاني اسامي لقب مصر لانه ذكر الاسم قبله. وهذا له دليل كما في سوره الحجرات. نحن طبقنا هذا، انتم ما طبقتم. يا اخي ما نطلب عسى يقوم ابدا، ما هو طلبيه، ليس هو طلبيه. يا شيخ يصح عسى لا، هذا تنوين يقول لك الفاعل الضمير متصل يسموها. طيب يصح عسى زيد عسى قيامه على تقدير زيد عسى قيامه. هذا الحجازي اذا ذكر الاسم قبله او بعده. الحجازي هنا قال جرد من الضمير، تقول الزيداني عسى ان يقوم، فعسى هناك تم. نعم، ما تقول عسيا ان يقوم. واما بنو تميم يقولون نعم، ارفع بها ضمير زيداني عسيا عسيا، والزيدون عسوا ان يقوموا، والهندات عسينا ان يقوموا. ما فهمتم ماذا؟ نعم تكون هنا ناقص. إذا ذكر الاسم قبله واحد من الافعال الثلاثة أحد، أو ذكر بعد الاسم بعد المضارع عسى أن يقوم زيد، عسى فعل ما عند بني تميم زيد اسمه وخبرها تقدم أن يقوم. واضح؟ هيا انتبه للقاعدة ولا تتبعوا كما الكتاب حقكم هذا اللي يقول واختصت عسى من بين اخوان يجيب الاسمون والكلام ما اختصت هو عام الافعال. انا عام الثلاثة هذا الدليل. الامثلة ما ذكرها وان لم يذكر هذا ذكرها غيره. جيب لي الاسمون، ما جبتم الاسمون. هذا من الملاحظة التي أخذناها على ابن عقيل. ما فهمت يا ولد؟ هذا سورة الحجرات فيها إيش؟ ذكر الاسم قبله ولكن كانت تامة على مذهب إيش؟ الحجازية. ولا نساء من نساء عسى أن يكن، وخلاص تم هذا لأن ذكر الاسم قبل ما قيل عسينا أن يكن. لا يسخر قوم من قومي عسى أن يكونوا خير منه. هذا الذي لا في القرآن، لا مذهب الحجازية. ما قيل عتب. ما فهمتم ولا؟ نعم، لا غير فائدة الابتداء بالتهنئة. نحن فائدة لم تأتى واحد من المدرسين ليفسر ونقول وين عكاهنا التامة ولا ناقصة. ماذا تقول في هذه السورة؟ يقول ولا شيء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير من عسى أن يكونوا خير من ما قيل عسى عسب أن يكون على مذهب بني تميم. لو كان مخرج تحتمل تكون ناقصة. نعم. أمشي يا اختصت عسى وخلولقا وشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة. ليش هناك بعد إذا سبق قبلها قد خص عسى يا مسكين ابن عقيل أما الناقصة فقد سبق ذكرها وأما التامة فهي المسندة إلى عسى وخلولقا وأوشك اسم جيبي هي التي فيها الباب في هذا الباب تكون تارة ناقصة وتارة تامة. تكون ناقصة كما تقدم وتكون تامة مثل هذا مثل قوله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم هناك عسى هنا التامة تفرق بأن وما دخل قال نعم ما في ناقص في هذا الشيء بس يذكر القرآن غيرها فاضية ولكنما نقول لك تامة أمس. وأما التامة فهي المسندة إلى أن والفعل نحو عسى أن يقوم وخلولق أن يأتي وأوشك أن يفعل. هذا إذا لم يذكر الاسم قبلها أو بعد الفعل سيأتي بالفعل. فإذا ذكر الاسم قبلها قبل عسى أو بعد المضارع هذا تحتمل أن تكون ناقصة وأن تكون تامة ولكن الغامض ما يفهم هذا. فأن والفعل في موضع رفع فاعل عسى وخلولق وأوشك واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها وهذا إذا لم يلي الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن فأن وما بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها وذهب المبرد والسرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز وجه آخر وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوع بعسى اسما لها وأن والفعل في موضع نصب بعسى وتقدم على الاسم والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل عسى وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والتأنيث فتقول على مذهب غير الشلوبين عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون وعسى أن يقمن الهندات فتأتي بضمير هيا خلي خلي خلي هذا الغامدي هذا يعلم لنا هذا هذا المثال هيا عملي علي عسى أن يقوم الزيدان عسى أن يقوم الزيدان عسى أن يقوم الزيدان على مذهب من من العرب نعم ايش عربه عسى فعل مبني على ايه وين الفتح وين الفتح عسى الين فعل هذا الفتح ايش مخبط وين أصله ألف هذا إيه؟ عسى يا عسى يا لا تقول عسى يا قول عسى يا بحركة الياء منفتح وين دليلك على أن أصل على أن أصل هذا هذا الألف لا وين؟ على أن أصل هذا الألف ياء وين دليلك؟ أعطيني الدليل عسى قل يا قول الله تبارك وتعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تقتلوا في قبر. عرفنا ان ليس هذا رسله يا ماذا انت الكلام هيا. طيب عسى ايش ان يقوم الزيدان ان يقوم ايش على ابوه حول ولا قوة الا بالله. ما تعلم خلينا نسأل غيرك. ايش ما اظن يا غامر انك يصعب عليك هذا حتى في الماضي مبني على فتح المفتح أن يقوم ألحب ونصر ونصر مبني على السكون لا محل لهم أي أن يقوم فعل المبارك منصوب على فتح بحيث أنه لأنه من أفعال خمسة طيب. والواو فاعل وجملة من الفعل وفاعل صلة أن وصلتها في تأويل مصدر في محل رفع خبر عسى مفتح في محل رفع في محل نصر يتحدث خبر عسى المفتح. والزيدان اسمه مؤخر مفعول على المفتح. والزيدان ايش؟ اسمه عسى. وين فاعل يقوم؟ الف. وين الرابط؟ الرابط؟ الضمير. وين الضمير؟ الضمير هذا في محل ايه؟ في محل رفع فاعل. على مذهب هذا من العرب. على مذهب المدرب والفارس. إذا المبرد هذا مع بني تميم. طيب والمذهب الثاني ما هما؟ عسى أن يقوم عسى إيش؟ أن يقوم الزيدان. لا تقول أن يقوم. أن يقوم فتح هذا. أن يقوم بس. أعرف. أن عسى فعل ماضي نعم. فعل ماضي مقدم. أن يقوم هذه أن وصلتها في محل رفع فاعل لا زيد فاعل ليقوم. شيخ ليش قال هنا لأنه مقدم في النية يعني والاسم يتقدم على الخبر ليش قال في النية يعني هذا اللفظ تعبير أنت تدري التعبير الطيب تعبير طيب أنا متقدم هذا متأخر لفظا ولكن متقدم النية تعبير آخر التقدر ما إيش هذا كل تعبير صحيح يعني على الأصل لأن هذا أصله مبتدا أصله والمبتدا أصله أن يتقدم على الخبر أيوه هذا ليش ما قال على الأصل ما ليش يقول هذا في نية التقدم بل تأخر في نية التقدم ليش العبارة هذا ما فيها شيء عبارة هذا ما فيها شيء كلمة ما فيها شيء أمشي. وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث فتقول على مذهب غير الشلوبين عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون وعسى أن يقوم الهندات فتأتي بضمير في الفعل لأن الظاهر ليس مرفوعا به بل هو مرفوع بعسى وعلى رأي الشلوبين يجب أن تقول عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون وعسى أن تقوم الهندات فلا تأتي في الفعل بضمير لأنه رفع الظاهر الذي بعده وجردا عسى أو ارفع مضمارا بها إذا اسم قبلها قد ذكر هذا الذي خص به يا عجبا لك يا ابن عقل نعم خرجت يخلو لك وأوشك في هذا وقت وخصصت عسى ابن مالك هو اللي أبدا اعتراض على ابن مالك أبدا اعترض أبدا هذا ليس ما اعترض عليه شرحه هو شارحه يعني ابن عقل يعني نسموه أقصد لو كان هناك اعتراض يكون على ابن مالك روح ما كان على ابن مالك رحمه الله نحن كلها العلماء وكل المغرب يقرروا الفتية وجرنا عسى وخلورقها وأوسخ أو رفع مضمرة بها إذا اسم قبلها خلفها إذا ذكر الاسم قبلها واحدة نعم على المذهبين على مذهب البصير يعني الحجازيين وعلى مذهب إذا قصت عسى من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق وهذه لغة تميم وجاز تجريدها عن الضمير وهذه لغة الحجاز. وذلك نحو زيد عسى أن يقوم. وهذه اللغة هي التي نزل به القرآن في سورتي يعني الحجرات. في سورة الحجرات. فعلى لغة تميم يكون في عسى ضمير مستتر يعود على زيد وأن يقوم في موضع نصب بعسى. وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عسى وأن يقوم في موضع رفع بعسى. وتظهر فائدة ذلك بالتثنية والجمع والتأنيث. فتقول على لغة تميم هند عست أن تقوم، والزيدان عسايا أن يقوم، والزيدون عسوا أن يقوموا، والهندان عستا أن تقوم، والهندات عسينا أن يقوم. والهندات وإيش؟ عسينا. إيش تقول عسينا؟ عسينا. قول عسينا. والهندات عسينا أن يقمنا. وتقول على لغة الحجاز هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوما، والزيدون عسى أن يقوموا، والهندان عسى أن تقوما، والهندات عسى أن يقمنا. وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه. فتقول الزيدان جعلا ينظمان، ولا يجوز ترك الإضمار. فلا تقول الزيدان جعلا ينظمان كما تقول الزيدان عسى أن يقوما. أنتم تتركون الكتب هذا، ما جبتم الاسمو، جبتم الاسمو أنت شوفوا. ممكن هذا اللي قالوه يا شيخ في القاعدة الأولى. لا أخي لا، هو حد هو ذكر ثلاثة. أنا قلت لك هذه أبدا. أما في القاعدة الثانية ما ذكر حتى بن مالك. والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زكن. سين في عساء إذا اتصلت بضمير الرفع المتحرك. السين هذا يعني وجهان، الفتح والكسر. الفتح هو القياس الذي جاءت به قراءة حفص فهل عسيت، والقصر سماعي عن العرب التي جاءت بها قراءة نافع سبعية قراءة أهل المدينة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وترحموا. فكلتاهما صدق، ولكن ابن مالك قال لك منطق الفتح يمكن اختيار الفتح بسبب القياس. نعم هو هذا، ولكن هذا السمع سماعي وهذا قياس. وانطق الفتح زوكينا علم، اختيار الفتح زوكينا علم لأنه هو القياس. ما هو انطفاء وانطقاء هذا معناه اختيار. شوف السنجاط يقول انطفاء معناه تقلق سلاجة قاؤون فهل عسيتم انت وزيتم وهل عسيتم انت وزيتم. ما فيها انت لحنت فيك لحنت انطقاء هذا افتعل هذا بمعنى اختيار الفتح سكينة. ما هو انطفاء ما نوفيه هذا غلط اللي كتب هذا عشان قراءتهم يا شيخ. نعم سهل عسيد قراءتهم يتعصب لها اكل اللي قال لك انطفاء وهذا غلط ما يقدر ينفيها هذا ما جاء موجودة في نسخة الانفيه موجودة في الطبعة ايه ايش موجودة في الطبعة موجودة وانتفى الفتح زكي وانتفى لا منطقاء منطقاء ما في شوف يا أحمد أنت توقالهم هذا لانتقاء هو لنحو آخر هذا الذي نعرف لأن إذا قلت هذا يعني يرد ابن مالك على نفسه لا لأن ابن مالك قال والفتحة والكسرة أجد في السين من بعدهم يقول وانتفاع الفتح ينفي الفتح هذا متراقب ها؟ ابن مالك ما قال أحد. لو لو تفكرت في أول البيت ما تقول أحد. أمخر بيت. إذا اتصل بعسى ضمير الموضوع للرفع وهو لمتكلم نحو عسيت أو لمخاطب نحو عسيت وعسيت وعسيتم وعسيت وعسيتن أو لغائبات نحو عسينا جاز كسر سينها وفتحها والفتح أشهر أشهر لا بسبب أنه هو القياس. قرأ نافع فهل عسيتم إن توليتم نافع بكسر السين وقرأ الباقون بفتحها إن وأخواتها لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس مال كان من عمل اسمعوا يا إن عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضعن. ليش أنت أنت يا فهد ليش ما جبت اسمون مالك حق يا دفع أنا قلت لك إذا كان عندنا ابن عقيل لازم تجي بيش تأتي بالأسوان والتصريح هيا دخلنا في القسم الثاني من النواسخ وهي الحروف كلها حروف التي تعمل في المبتدأ والخبر عكس عملي كان وأخواتها فيهم لأن إذا دخل واحد من هذه الحروف الستة على المبتدأ والخبر ينسخ الابتداء ترفع فينصب الاسم كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر هذا عمل كان ولذلك ابن مالك قال في هذه في هذه الخلاصة إن أن ليت لكن لا لعل كأن عكس ما كان من عمل عكس ما كان من عمل لأنها هذه الحروف تنصب الاسم وترفع الخبر وكان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر ما فهمتم ولا لأن أم لعل لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان لأن اسمع إن وأن وكأن وكأن وليت ولعل عكس ما لكان ولكن فإن زيد عالم بأني مثل بهذا المثال فإن زيد عالم بأن كفء ولكن نبناه ذو ضغن مثل بثلاثة جاءنا بمثال مثل به ابن مالك في ثلاثة من هذه الحروف لأن المكسورة وأن المفتوحة ولكن هذا أعرف أنت أعرف طبق كأن حرف ناسخ إن شاء إن حرف ناسخ حرف ناسخ بس حرف ناسخ لا لا كم من العاب يوم حرف ناسخ ونصب يا شيخ حرف توكيد ونصب ونصب حرف توكيد ونصب ونصب لازم تكمل العاب عشان إذا درست الأولاد طلب حقك تكمل لهم العاب يقول لهم إن حرف تأكيد ونصب ونصب هيمشي وزيدا وزيدا اسمه إن صوت فتحة نعم وإيش بعد؟ وين الخبر؟ عالم خبر مرفوع طيب بأن أن حرف توكيد ونصب ونصب طيب ويا المتكلم ليش فتح حمد إن هنا؟ لأنه ليس في أول الكلام لا حمد صالح بيا المتكلم قل له عند إني في القرآن لكن ما اتصلت بالشيء المتكلم ما قال الفاظ قل لي ما تعني ما أعرف خلي عند عمر ولما أقولك بالمطر قبلها حرف وهي حرف لأن الفاء هي حرف وأن حرف ما سبب فتح ما سبب فتح عمد إن تبين فستعرف السبب الليلة أول لأنها مؤولة بمصدر في محل جر طيب ولما مولدت بالمصدر يعني مؤولة نعم من باب الجر أعص كلكم كل واحد لا أجل كلاما صادقا روح الجر ما تدخل إلا على هذا روح الجر لا تدخل إلا على المفتوح هذا كذا ولما لا تدخل إلا ما جبت بالنتيجة لأنها لو كانت في أول الكلام لكسر الكلام فاضي أشوف أفكاركم بهذا الصباح لأن رامي جاي سجل أيها الشيخ